القدوس السلام المؤمن المبين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون والله خالق الباب المصور والله الذي الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر إن في فأما من طغى الفاتحة.